الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب الحدود. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والمقصود بالحد العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. فالحد هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية، أي بسبب معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها، أي أن هذه العقوبة شرعت لهذه المعصية لعدم تكرارها. قال المصنف: لا حد إلا على مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا يقام الحد على غير البالغ وهو الصغير، ولا يقام الحد على غير العاقل وهو المجنون. وإذا ارتكب الصغير أو المجنون ما يستحق العقوبة، أو احتاج إلى الزجر أو احتاج إلى التعزير، فإنه يعذر، لكن لا يقام عليه الحد. لو كان التعزير ينفعه فإنه يعذر. قال المصنف: لا حد إلا على مكلف. وهذا الأول لابد أن يكون الذي يقام عليه الحد مكلف، والثاني ملتزم، وهذا الشرط الثاني في من يقام عليه الحد. والملتزم المقصود به الذي يلتزم أحكام الإسلام، وهو المسلم والذمي. عندنا مصطلح الملتزم وعندنا مصطلح المعصوم، اكتبوا هذا. الملتزم هو واحد المسلم ملتزم، لأنه يعني يلزم بأحكام الشريعة، المسلم يلزم بأحكام الشريعة. اثنين، الثاني الذمي، فإن الذمي أيضا يلزم بأحكام الشريعة. أما المعصوم أربعة. المعصومين أي الذين دماؤهم معصومة ولا يجوز سفكها، أربعة. من هم؟ الأول المسلم، والثاني الذمي. إذا لاحظوا، المسلم يعتبر معصوم ويعتبر إن سبقت هو ملتزم، والذمي كذلك هو معصوم وهو ملتزم. ويضاف في المعصومين أيضا يضاف الثالث المعاهد، والرابع المستأمن. المعاهد والمستأمن، الذي دخل بلد المسلمين بأمان فهذا معصوم الدم. المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد أمان فهذا معصوم الدم، ما دام بيننا وبينه عهد أمان ما يجوز أن نغدر به وأن نقتله. كذلك المستأمن الذي أعطيناه الأمان فدخل ديارنا بأمان فهذا لا يجوز الغدر به ولا قتله، فدمه معصوم. لكن هؤلاء الثالث والرابع ليس ملتزم بأحكام الشريعة، بمعنى أنه ما نطالب التزام أحكام الشريعة لأنه ليس ذميا، ما بيننا وبينه عقد ذمة. إذا كان بيننا وبينه عقد ذمة فإننا نؤاخذه بأحكام الشريعة. طبعا نؤاخذه بأحكام الشريعة مو معناه أنه نوجب عليه الصلاة ونلزمه بالصلاة وكذا، لا، لكن نؤاخذه بالحدود، نؤاخذه ببعض الأحكام، فإنه يلزمه، يعني تلزمه كثير من أحكام الشريعة. إذا الثاني الملتزم، الثالث الشرط الثالث عالم بالتحريم، فالذي لا يعلم تحريم الخمر مثلا وشربها لا يقام، لا يحد. لماذا؟ لأنه ليس بعالم بحرمة هذا الحد. قال: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. إذن الشفاعة ما حكمها؟ الشفاعة لها أحكام، إذا بلغت الإمام فإنها تصبح حرام، يعني يحرم أن يتقدم إنسان ويشفع في حد من حدود الله بعد أن بلغ هذا الحد الإمام، لكن قبل أن يبلغ الإمام يمكن. قبولها كذلك يحرم على الإمام أن يقبل هذه الشفاعة بعد أن تبلغه، أما قبل ذلك فيمكن، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به، لما جاءوا يشفعون له في من وجب عليه الحد. قال: وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية. إذن الذي يقيم الحد أو نقول إقامة الحج واجبة. طيب لو كان الذي سيقيم الحج مثل الذي سيحج يفعل مثل فعله لا يسقط الحج وإنما يقام. إذن الأمر المعروف النهي عن المنكر هو أمر واجب حتى في حق من خالف المعروف أو خالف فوقع في المنكر، فإن هذا لا يسقط الأمر والنهي، ولا يسقط كذلك تنفيذ الحدود. قال المصنف: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائب الإمام. الحدود لا يقيمها أفراد الناس، يقيمها الإمام أو من أنابه الإمام وكلفه بإقامة الحدود، مثل اليوم عندنا القضاة، المحاكم هي التي تصدر الحدود ثم تشرف على تطبيقها، أو توكل من يطبقها أو تطبقها بنفسها. قال: والسيد على رقيقه. إذا من الذي يقيم الحدود الآن؟ كم عندنا شخص يقيم الحد؟ الإمام أو النائب؟ من ينوب عن الإمام؟ يمكن أن نقول هذان الاثنان، والثالث السيد يمكن أن يقيم الحد على رقيقه، لكن اكتب عندها أي بالجلد خاصة، أي بالجلد خاصة، لا القتل ولا القطع، لا القتل والقطع أو القطع نقول. إذا نفهم من هذا، إذا كان الحد الذي ارتكبه الرقيق يوجب جلدا يمكن للسيد أن يقيم هذا الحد عليه، لكن لو كان يوجب قطعا كما لو سرق أو يوجب قتلا فإنه لا يقيمه السيد وإنما يقيمه الإمام. إذا الإمام أو نائب الإمام ويجب يعني هم الذين يقيمون الحدود، ولا يستثنى من ذلك إلا في قضية خاصة وهي السيد على رقيقه في حد يوجب جردا ولا يوجب قتلا ولا قطعها. قال المصنف رحمه الله: وتحرم إقامته في المسجد، أي الحدود لا تقام في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستقاد في المسجد. قال: وأشده، أشد الحدود يعني جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. إذن ترتيبها بهذه الطريقة مرتبة بهذه الطريقة وهي أربعة: أشد الجلد الزنا، ثم يليه في والمقصود الآن بأشد الجلد المقصود مش العدد، العدد الجلد فيه جلد الزنا فيه كم عدد جلد الزنا؟ 100. فالقذف 80. فالشرب ملحق بالقذف فهو 80 كذلك، ويقال 40 خلاف بين 40 و80. فالتعزير دون الحد. يقولون ما دام أنها لم تتساوى في العدد معناه أنها تغلب في الكيفية، معناه أنها تغلب في الكيفية. أما التغليظ بالعدد فهذا هو الذي ورد، هذا الذي ورد في الشريعة. أما التغليظ في الكيفية فهذا هو محل اجتهاد. ما معنى التغليظ في الكيفية؟ نقول جلد الزنا 100 جلدة، طيب جلد القذف 80 جلدة. طريقة الجلد في الزنا تكون أقوى من الجلد في القذف، هذا الذي يقصده. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد، فاقتضى مزيد التأكيد. ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة. هذا اجتهاد وهذا تعديل، يعني قد يكون فيه نظر. قال المصنف: ويضرب الرجل قائما. يقولون إذا كان قائم فمعنى أن الصوت سيصيب أكثر مواضع في جسده، يعني مواضع أكثر مما لو كان جالسا. بالصوت، والصوت يكون وسط، لا قديم لا غير مؤلم ولا جديد شديد الألم. قال: ولأن الصحابة رضي الله عنهم جلدوا بالصوت، استخدم الصوت في الجلد. قال: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، يعني المواضع التي إذا ضربت تقتل صاحبها، مثل إيش؟ مثل الضرب على الفؤاد أو الضرب على الخصيتين، فهذه قاتلة. قال: وتضرب المرأة جالسة، وهذا ورد عن علي رضي الله عنه. قال: وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف. نعم. وتمسك يداها كذلك لئلا تتحرك فتنكشف، هذا أستر لها. قال: ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام. إذا أقيم الحد على الرجل أو على المرأة فإنه بعد ذلك لا يحبس ولا يؤذى بالكلام، لا يعير. نعم. لأن عقوبته أقيمت عليه، فما زاد على ذلك تحتاج إلى دليل. قال: والحد كفارة لذلك الذنب، وهذا الذي جاء في حديث عبادة: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قال: ومن أتى حدا، يعني فعل شيئا يوجب الحد، ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. إذن الإسلام لا يتشوف إلى الفضيحة ولا يتشوف إلى أن يسعى الإنسان إلى إقامة الحد على نفسه، لا يحرص على ذلك. الإسلام يحرص على أمر آخر، ما هو؟ أن الإنسان يترك المعصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن يعلم به أحد. طيب، والحدود؟ الحدود لم تشرع بالتشفي ولم تشرع بالانتقام من هؤلاء، وإنما الحد شرع لأي شيء. لماذا؟ للردع، لكي يرتدع الإنسان لئلا يعود إلى مثله، وهذا الذي ذكر في التعريف. نعم، عقوبة في معصية مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، تمنع من العودة إليها مرة ثانية، هذا هو المقصود. فإذا كان الإنسان وقع في الحد ثم ندم، وقع فيما يوجب الحد ثم ندم، عند ذلك ما الداعي أن يذهب ويعترف ويقام عليه الحد؟ خلاص، إذا كان ندم تحقق المقصود من الحد. طيب، وهذا يا أخوان بعض الناس يقع في هذا، يعني يقع في أمر معصية من المعاصي ثم يؤنبه الضمير ويندم كذا، فيسعى إلى أن يصبح نفسه وأن يقام عليه الحد وهكذا. كل هذا يعني ليس الإنسان ليس مأمورا به. إن تاب توبة صادقة وقبلها الله عز وجل فهذا يكفيه ولا يحتاج إلى إقامة الحج عليه. قال المصنف: وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس واحد، يعني كما لو زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب الخمر مرارا، يقول تداخلت، معناه شرب الخمر مرات كثيرة، فنجلده مرة واحدة، يعني 80 جلدة نجلده ونقيم عليه حد واحد، لا نقيم عليه بكل شرب حدا. هذا معنى إن اجتمعت من جنس واحد تداخلت. لكن إن كانت من أجناس مختلفة يقول لا، فلا، يعني فلا تتداخل. مثل إيش؟ قال: مثاله كذكر زنى وسرق وشرب. فالزنا له حد، والسرقة لها حد، والشرب له حد، فهل تتداخل هذه الحدود؟ الجواب: ما دام أنها من أجناس فلا تتداخل. هذا معناه. طبعا هذا كلام في حدود الله تعالى، في حقوق الله تعالى، أو في حدود هي لحق الله تعالى. أما الحدود التي هي لحقوق الآدميين فإنها لا تتداخل. إذن حقوق الله تتداخل، أما حقوق الآدميين لا تتداخل. عرفنا الفرق. حقوق الله تتداخل الحدود فيها متى؟ إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت من أجناس متفرقة فلا تتداخل. بعد ذلك انتقل المصنف إلى باب حد الزنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام المرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. نعم، عرف المصنف الزنا وقال هو فعل الفاحشة، وفعل الفاحشة معروف وهو الإيلاج، سواء كان في القبل أو كان في الدبر. وقوله في الدبر يدخل ماذا؟ يدخل اللواط والعياذ بالله تعالى. قال المصنف: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. نعم، فإذا زنى المحصن، وسيأتي بيان من هو المحصن. قال: وجب رجمه حتى الموت، وهذا الذي ورد في أحاديث كثيرة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة، وجاء قوله والشيخ والشيخة إذا زنى فرجمه بثة إلى غير ذلك. وجاء في الحديث الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، يرجم بالحجارة. هذا المحصن، غير المحصن لا يرجم وإنما يجلد، وسيأتي أنه يجلد 100 جلدة. لكن أول شيء سينتهي من المحصن. من هو المحصن الذي إن وقع في الزنا فإنه يرجم حتى يموت، حده الرجم حتى يموت؟ هذا إذا جاء وتقدم للإمام. أما إن تاب بينه وبين الله ولم يرفع أمره إلى الإمام فعسى الله أن يقبل منه. قال المحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان. طيب هذه الشروط، يعني إذا توفرت هذه الشروط فهو محصن. من هو المحصن؟ قال من وطئ زوجته في القبل بنكاح صحيح. إذا من تزوج امرأة ولم يطأها غير محصن. من وطئ الزوجة في غير القبل والعياذ بالله غير محصن. بنكاح صحيح لكن بنكاح فاسد أو باطل هذا غير محصن. ثم قال وهما حران، يعني الزوج والزوجة، يعني حصل هذا الوطئ بينه وبينها وهما في حال الحرية، كلاهما حر وهما مكلفان، كلاهما بالغ وكلاهما عاقل، أصبح محصنا. من توفرت فيه هذه الشروط كلها كان محصنا، وبالتالي نعتبره محصن. وبالتالي ماذا نفعل؟ إن وقع منه الزنا رجمناه إن توفرت فيه هذه الشروط. إذا رجل وقع في الزنا، ننظر في حاله، نقول هل حصل منك وطئ مع زوجتك في قبلها من نكاح صحيح وكنت أنت حرا مكلفا وهي حرة مكلفة؟ فإن حصل هذا، اجتمع هذا، ثم أنت الآن محصن، يجب عليك الرجم. ونذهب إلى المرأة التي جاءت هذه معه التي زنى بها، فنسألها كذلك، نتأكد منها هل حصل منها وطئ من زوجها في قبل نكاح صحيح وكانت حرة وكانت مكلفة؟ فإن قالت نعم، أو يعني ثبت عندنا أنه نعم، إذن هي أيضا محصنة. لكن إن ظهر أنها ما تزوجت أصلا، أو حصل أنها تزوجت وهي غير مكلفة مثلا، نقول هي غير محصنة، فأصبح الرجل محصن والمرأة غير محصنة. فالرجل يستحق الرجل والمرأة تستحق في هذا المثال الجلد. أكمل يا شيخ. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. إذن غير المحصن اللي اختلف فيه شرط من الشروط السابقة، يقول يجلد 100 جلدة، والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وغرب عام. التغريب جاء في الحديث، قال وغرب عاما إلى مسافة قصر. إذن عقوبته مركبة من الجلد والتغريب. أتمنش. وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب. يقول العبد نصف الحر، عقوبته نصف الحر، وبالتالي فإنه يجلد 50. طيب والتغريب؟ قال التغريب يسقط عن العبد. لماذا يسقط عن العبد؟ يستدلون لذلك بأمرين. يقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغريب الأمة إذا زنت، ولأن في تغريب العبد أو الأمة القن يعني، ولأن في تغريب الرقيق إضرار بسيده، إضرار بسيده. طبعا النص يعني حجة، أما التعليل فهو يحتمل. نعم. وإن زنى الذني بمسلمة قتل. لماذا نقتله؟ نقتله لأنه زنى، عقوبة الزنا قتل؟ لا، وإنما لأنه نقض عهده، عقد الذمة يلزمه بعدم ارتكاب مثل هذا، فإن فعل شيئا من هذا إذن الذن ينتبه. إذا انتقض عهده بأن سب الله أو سب الرسول أو زنى بمسلمة أو فعل ما مثل هذا، فإنه ينتقض عهده. وإذا انتقض عهده يصبح إيش؟ يصبح مثل المحارب، ينتقل إلى محارب، الآن يصبح مثل أسير المعركة، فيجوز قتله. نعم. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه. معنى لا شيء عليه ليس معناه أنه لا شيء عليه يعني أنه مباح له، لا، لكن يقول ليس عليه شيء زيادة، لأنه أصلا هو مهدر الدم. الحربي يعني الكافر المحارب لنا، هذا ما حكمه؟ حكمه أنه مهدر الدم، يجوز قتله من غير دينار. فلو جنى لم نزيد عليه حكما آخر، سنقول هو مهدر الدم، مهدر الدم ويستحق القتل، يستحق القتل، فليس عليه شيء يعني من جهة الزنا. طيب نستفيد من قوله فلا شيء عليه، معناه إن لو أسلم هذا الحرب الذي زنى بمسلمة، نقول هذا إن أسلم هل يقام عليه الحد بعد ذلك؟ الجواب لا، ما يقام عليه، هذا معنى لا شيء عليه. إذا لاحظوا الذن مؤاخذه، لأنه ملتزم بأحكام الشريعة، لكن المحارب هذا غير ملتزم، فلو صدر منه الزنا أصلا هو يستحق القتل قبل زنا، فبعد زنا يستحق القتل وزيادة. لو أسلم بعد هذا لا نطالبه بما فعله من زنا، وهذا معنى لا شيء عليه. نعم. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، معناه أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. ومن زنى بذهيمة عزر، الزنا بالبهيمة يقول يوجب التعزير ولا يعتبر إيش، لا يوجب الحد، هذا معنى لا حد عليه. نعم. والرواية الثانية عند الإمام أحمد أن عليه الحد. طيب أكمل إيش. ولو تلوط بغلام لزنه الحد. طيب اللواط يقول لزنه الحد، هذا داخل في التعريف، لأنه قال فعل الفاحشة في قبل أو جبر، فقوله في جبر معناه يدخل فيه اللواط. وهذه الرواية أن اللواط يأخذ حكم الزنا، والرواية الثانية أن حده الرجم في كل حال، أن حده الرجم أنه يرجم حتى يموت، ما ننظر ما نعطي حكم الزاني محصن أو غير محصن، وإنما يحكم عليه بالقتل مطلقا سواء كان محصن أو غير محصن. نعم. وشرط وجوب الحد ثلاثة. أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. طيب هذا الشرط الأول، تغييب الحشفة، وقلنا إن الحشفة هي رأس ذكر، أو قدرها أو تغييب قدر الحشفة إذا عدمت الحشفة من مقطوع الحشفة في فرج أو دبر، في فرج القبل أو دبر لآدمي، قوله لآدمي أخرج ماذا؟ أخرج البهيمة، فلو فعل ذلك في البهيمة ماذا قال المصنف قبل ذلك؟ قال يعذر، لآدمي حي، فقوله حي أخرج الميت، فلو فعل ذلك في ميت يعذر. الثاني انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة عدم الشبهة، يستدلون لهذا إبراء الحدود بالشبهات أو إبراء الحدود مستطعتم وهكذا، هذا على بعض الحديث فيه بعض، لكن الإجماع منعقد على أن الحدود تبرأ بالشبهات. طيب ما معنى انتفاء الشبهة؟ معناه أنه لو حصل زنا بشبهة، ما هي الشبهة؟ يعني ظنها زوجة مثلا، أو ظنها تحل له، أو كان مسلم حديث الإسلام لم يعلم بالتحريم ونحو ذلك، فإن حصلت شبهة فإن الحد لا يقام، في الشبهة لا يقام الحد. وحيث قلنا لا يقام حد لا يعني أنه لا يعاقب بشيء آخر، إن رأى الإمام ذلك، إن رأى الإمام أن يعذره عذره. الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره. ثبوته أي الزنا، كيف يثبت الزنا؟ ثبوته إما أن يكون بإقرار، وهذه الطريقة الأولى لثبوت الزنا، إما بإقرار أربع مرات، لابد أن يكون الإقرار أربع مرات، يقر على نفسه أربع مرات، اكتبوا عندها ولو في مجالس متعددة، ولو في مجالس متعددة. إذا أقر على نفسه مرة أو مرتين أو ثلاثة لا يثبت الزنا عليه، لكن إن أقر على نفسه أربع مرات ثبت عليه الزنا. ولابد أن يستمر على إقراره، ولابد أن يستمر على إقراره، يعني لا يرجع عن الإقرار، فإن رجع عن الإقرار يعني أقر أربع مرات ثم رجع عن هذا الإقرار قبل أن نقيم عليه الحد، فإن رجع عن إقراره يترك. لماذا؟ لأن هنا شبهة، يمكن أن يقر على نفسه أربع مرات ويكون في الحقيقة هو ما زنى، يكون عنده مشكلة في عقله أو وهم أو وسواس أو كذا، ثم يرجع عن هذا، رجوعه معناه أن الشبهة قائمة، احتمال ما وقع في الزنا، فلذلك إن رجع عن الإقرار تركناه، قدمنا هذا الرجوع. طيب، من هذا حق لله تعالى، حقوق الآدميين إذا أقر الإنسان بها ورجع عن هذا الإقرار لا يقبل رجوعه، لكن حقوق الله تعالى لا تختلف. حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حقوق الله عز وجل فمبنية على المسامحة. إذا رجوعه عن الإقرار هنا نقبله، لكن لم نقبله في حقوق الآدميين. لو اعترف بفلان بأنه اقترض منه 1000 ريال ثم رجع قال لا أنا ما اقترض، ما نقبل هذا الرجوع. إذا ويستمر على إقراره. هذه الطريقة الأولى لثبوت الزنا، ما هي؟ أن يقر على نفسه 4 مرات ويستمر على هذا الإقرار ولا ينقضه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ما هي؟ أو شهادة 4 رجال عدول، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقدر. طيب، الطريقة الثانية الشهادة، أن تثبت الشهادة في حقه، وهذه الشهادة تصدر من 4 وكلهم رجال وكلهم عدول. ويبقى أمر آخر، وأن يصفوا الزنا، أن يصف هؤلاء 4 رجال أن يصفوا الزنا والصن يعني صريحا. طيب، يمكن أن نكتب عندها عند قوله عدول وتكون في مجلس واحد، وتكون الشهادة في مجلس واحد. لاحظوا هنا في مسألة الشهادة، في مسألة الشهادة لو أنه أنكر هذه الشهادة نقيم عليه الحد ولا ما نقيم؟ نقيم، لأنه ما ثبتت في الإقرار، ثبتت بالشهادة. لكن لو أقر على نفسه فأردنا قيام الحد ثم أنكر وقوعه في الزنا، نعم نتركه. واضح الفرق. إذن الزنا إن ثبت بالإقرار يقبل رجوعه فيه، أما إن كان الزنا ثبت بالشهادة فإنه لا يرجع فيه ويقام عليه الحد ولو أنكر ذلك. قال فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف. لو جاء هؤلاء 4 وشهدوا بالزنا لكن الرابع منهم ليس عدل، فرددنا شهادته، أصبح كم شهادة عندنا الآن؟ 3 شهادات. 3 الشهادات كلها تقول ماذا؟ كل هؤلاء 3 يقولون إيش؟ يقولون إن فلان زنا، معناه أنهم قذفوا الآن، معناه أنهم قذفه. فإما أن يأتوا ب4 شهود وإلا يقام عليهم حد القذف. أكمل الشيء. وإن شهد 4 بزناه بفلانة فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزنات بها صدقوا. من هم اللي صدقوا؟ الأولين الآخرين. صدقوا أي الشهود الآخرين، 4 شهود الأخيرين صدقوا. وحد الأولون فقط للقذف والزنا. نعم، يحد الشهود 4 شهود الأولون فقط دون المشهود عليهم، معناه فقط يعني الشهود يحدون، أما المشهود عليهم لا، المرأة والرجل لا ما يحدون لأنه ما ثبت عليهم. قال حد الأولون فقط للقذف والزنا. فين القذف؟ القذف في شهادتهم الأولى التي ردت، شهادتهم الأولى إيش قالوا؟ قالوا أن فلان زنى بفلانة، هذا قذف الآن. ثم قامت الشهود وقامت البينة وقامت الشهادة عليهم هم أنهم هم الذين زنوا، فالآن إذن وقعوا في حدين، حد القذف وحد الزنا. واضح هذا؟ حد الزنا بإيش ثبت؟ ب4 شهود الآخرين. وحد القذف بماذا ثبت؟ بماذا؟ بشهادتهم الأولى المردودة. ولهذا قال حد للقذف وللزنا. أكمل يا شيخ. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. نعم، لم يلزمها شيء. لماذا؟ للشبهة، للشبهة، لأنه المرأة التي لا زوج لها ولا سيد لها معناها ليست فراش، وجدناها حامل، هذا الحمل ألا يحتمل أنه من زنا؟ نعم، لا يحتمل أن يكون من وطئ شبهة؟ نعم، كل هذا وارد. فلما دخلت الشبهة قيل لا تحد. نعم، طبعا والرواية الثانية ينبغي أن تنفي عن نفسها الشبهة، فالرواية الثانية تقول أنها تحد إلا إذا ادعت شبهة، إذا ادعت شبهة تركناها، وإلا في الأصل أنها زانية، هذا معنى. طيب أكمل الشبهة. قال رحمه الله باب حد القذف. القذف هو الرمي بالزنا، هذا معنى القذف. فالمقصود بالقذف هنا انتبهوا هو الرمي بالزنا وليس الرمي بغير الزنا. فلو رمى إنسان غيره بالكذب مثلا نقول قذف؟ لا ما هو قذف. طيب إذا قلنا قذف أو غير قذف ما الفرق؟ إذا قلنا قذف معناه نقيم عليه حد القذف يعني العقوبة المقدرة شرعا هي 80 جلدة، لكن إذا قلنا ليس قذفا معناه إيش؟ معناه أنه يستحق شيء ثاني عقوبة أخرى وهي التعزير، فيعزره القاضي بشيء ثاني شيء آخر، يعزره بضرب، يعزره بسجن، يعزره بكلام. فهنا الفرق الآن. إذن لو اتهم إنسان آخر بكذب أو بسرقة أو باختلاف أو شتمه أو نحو ذلك لكن ما رماه بالزنا لا يقال هذا قذف ويستحق حد القذف، فإنما يعتبر قذف إذا رماه بالزنا خاصة. أكمل يا شيخ. من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، لقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. و40 طبعا لأن العبد قلنا على النصف من الحر في العقوبة. وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا. هذه 4 شروط. الأول أن يكون بالغ القاذف الآن، فلو كان القاذف صغير دون البلوغ يعذر، ورمى شخص بالزنا نقول يعذر. عاقلا فلو كان القاذف مجنون إن رأى الحاكم أن يعذره بشيء آخر يرتدع، إذا كان يرتدع بهذا التعذير يعذره بما يراه. مختار يعني غير مكره، فإن أكره معنى أنه ما يقام عليه الحد. قال ليس بوالد بالمقذوف وإن على، فلو قذف الأب ولده فإنه لا يقام عليه الحد. قال و5 في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. طيب ما هي الشروط التي في المقذوف؟ الأول أن يكون حرا، فلو كان المقذوف الذي رمي بالزنا عبد فلا يقام عليه الحد، لا يقام على القاذف حد القذف إنما يعذب. مسلما غير مسلم كذلك يعذب إن رأى الإمام ذلك. عاقلا يعني كان مجنونا لو كان المقذوف مجنونا. عفيفا عن الزنا لا يعرف بالزنا هذا الرابع. يطأ ويوطأ مثله هذا الخامس. يطأ ويوطأ مثله من هو؟ هو في النساء تكون بنت 9 وفي الرجال في الذكور ابن 10، لكن لو كان دون ذلك يقول لا يعذب. يعني قذف ابن 7 سنوات او بنت 7 سنوات بالزنا فماذا يقال؟ لا يقام على القاذف الحد وانما يعذر اذا رأى الحاكم ذلك. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. بالنسبة للقذف، القذف هل هو حد لحق الله ولا لحق الآدمي؟ لحق الآدمي، فلذلك لا يقام إلا بطلب الآدمي. فلو أن شخصا قذف غير بالغ، قذف غير بالغ يعني قذف صغير، قذف صغير انتبهوا، صغير احنا قلنا ابن 7 لكن هنا نشترط ان يكون الصغير يطأ مثله، يعني قذف صغيرا بلغ 10 ابن 10 11 12 لكن لم يبلغ ليس مكلفا، فلو قذفه الان يستحق الحد ولا ما يستحق؟ يستحق بطلب المقذوف. طيب المقذوف غير مكلف، كيف يطالب غير المكلف؟ ما يصح مطالبة غير المكلف، فنقول ننتظر حتى يعني يبلغ هذا الصغير. لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ثم يطالب بالحد فيقام على من قذفه. أكمل يا شيخ. ومن قذف غير محصن لا قال قبله لأن الحق لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه. بلا طلبه. طب ليش ما نجعل الصغير يطالب؟ نقول لا غير المكلف ما يطالب، يطالب إذا كلف، لأنه صغير الآن ما يعرف المصلحة، فإذا أصبح مكلفا له أن يطالب وله أن يسقط. مثل ما قلنا فين في مسائل قبل ذلك وش هي؟ القصاص. إذا كان ولي الدم صغير دون البلوغ لا يطالب ولا يعفو، وإنما إذا بلغ له أن يطالب أن أكمل. قال من قذف غير محصن عذر. نعم، يعني إذا لم تتوفر الشروط الخمسة في المقذوف واختل شرط منها فإنه لا قذف. ونحن قلنا حيث تعذر الحد فما الذي يقام؟ التعذير، وهذا راجع للإمام، إذا رأى التعذير عذره. نعم. ويثبت الحد هنا وفي هنا اكتب عندها أي في القذف هنا، يعني في حد القذف يثبت الحد في هنا في القذف وفي الشرب وفي شرب المسكر يعني، والثالث في التعذير بأحد أمرين، ما هما؟ إما بإقراره مرة، لاحظوا في الزنا قلنا الإقرار كم مرة لابد أن يكون؟ 4 مرات في الزنا، لكن في القذف وفي الشرب وفي التعذير يكفي الإقرار مرة واحدة، إما بإقراره مرة وهذه الطريقة الأولى، أو شهادة عدلين يشهدان على ماذا؟ يشهدان على فعله أنه قذف أو أنه شرب أو أنه فعل ما يوجب التعذير. إذن شهادة عدلين، وفي الزنا قلنا كم؟ شهادة كم؟ 4. أكمل الآن. قال رحمه الله فصل: ويسقط حد القذف بأربعة. بعفو المقذوف. إذا عفى المقذوف سقط الحد، لماذا؟ لأن هذا الحد قلنا هو حق للآدمي وليس حق لله، أما حقوق الله ما يسقطها أحد. نعم. أو بتصديقه يعني إقراره، قيل له يا زاني قال نعم صحيح، قذف بالزنا فأقر قال فعلا. نعم. أو بإقامة البينة. إقامة البينة يعني الشهود، إذا كان القاذف قذف شخص بالزنا سنقيم عليه الحد، فما رأيكم لو أتى بأربع شهود يشهدون كلهم رجال عدول يشهدون بالواقعة، ما يقام حد القذف إنما سيقام إيش؟ حد الزنا على الزاني. نعم. نعم. إيش 4 مثلا؟ إيه 4 شهود. إذا كان هو أحد الشهود فيحتاج إلى 3. نعم. الرابع اللعان. اللعان وهذا في حق الزوج والزوجة، معناه أن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فيلزمه حد القذف. الآن ما الذي يسقط عنه حد القذف؟ إذا لعن منها، أمر معنا اللعان. كيف اللعان؟ معناه أن يشهد، هي أيمان، أيمان مقرونة بلعن أو مقرونة بغضب، فالزوج يشهد يحلف 4 أيمان 4 شهادات بالله أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذب، ثم هي تشهد 4 مرات بالله أنه هو كاذب، ثم تدعو نفسها بالغضب أن غضب الله عليها إن كان هو صادق، ثم عند ذلك يفرق. هذا يبرأ الحد عن الزوج الذي قذف زوجته، وهذه مسألة خاصة، مسألة اللعان خاصة بالزوج والزوجة فقط. أما لو رمى الإنسان امرأة أخرى ليست زوجة كقريبة أو أخت أو كذا لا. لماذا؟ طبعا تكلمنا عن هذا فيما مضى، أنه مسألة اللعان أو مسألة الزوجة، وقوع الزوجة والعياذ بالله في مسألة الزنا يعني فيها ضرر على الزوج، ويصعب على الإنسان أن يأتي بالشهود، أحيانا 4 شهود كلهم يصفونه، قد يتعذر هذا فأصبح كيف يدفع عن نفسه هذا الضرر، جعل الله له مخرجا باللعان. أكمل الشيخ. والقذف حرام وواجب ومباح. معناه أن القذف يعني القذف بالزنا يأخذ 3 الأحكام، أحيانا يكون حراما وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مباحا. أكمل الشيخ. فيحرم فيما تقدم. قال يحرم فيما تقدم يعني معناه أنه هذه الحالة الأولى أنه يكون حراما فيما سبق أن يرمي الإنسان غيره بالزنا، لكن يعني بغير داعي، معناه يعني نقول هو يحرم إلا فيما في الحالات الآتية، يحرم في غير ما سيأتي. نعم. ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزنا لشبهه به. نعم. هذه الحالة الثانية يجب متى؟ في هذه الحالة والعياذ بالله إذا رأى زوجته تزني ثم جاء ولد وظن أن هذا الولد ليس منه فإنه القذف هنا يكون واجب. طيب يباح متى؟ ويباح إذا رآها تزني ولم تلد لا يلزمه نفيه. رآها تزني لكن ما ولدت أحد، فهنا يباح أن يقذفها بالزنا. طيب ما في هاتين الصورتين؟ نقول إيش؟ يحرم. ها؟ طيب أكمل. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى. يباح أي القذف وفراقها في هذه الحالة أولى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وصريح وصريح القذف، يعني معنى هذا يا أخوان أنه قد يكون يعني والعياذ بالله قد يرى الرجل هذا أو يعرف الرجل من زوجته مثل هذا وما عنده شهود على هذه القضية، ففراقها الزوجة يمكن أن تفارق وتنتهي القضية. الإشكال إذا كان هناك ولد، إذا كان هناك ولد من هذا الزنا هنا مشكلة، لكن إذا لم يكن هناك ولد فيمكن أن تفارق ويقطع ما بينه وبينها وتنتهي علاقته بها وهكذا. نعم. ألفاظ لحظة فصل. يقول في ألفاظ القذف: ألفاظ القذف نوعان، إما قذف صريح أو كناية. هناك عبارات تعتبر صريحة في ماذا؟ في القذف بالزنا. المصنف ذكر بعض هذه الألفاظ لا نقرأها. قال: صريح القذف مثل كذا يا كذا، يا زاني يا عاهر يا لوطي، ولست ولد فلان، فهذا قذف أم، قذف لأمه. لو قال لشخص أنت لست ابن فلان معنى قذف من؟ قذف الأم. وكنايته ما سبق صريح، وما سيأتي كناية. كناية يعني ليس صريح، يحتمل القذف ويحتمل غير القذف. لو قال زنت يداك ورجلاك أو يدك أو بدنك، احتمال شيء آخر. إذا قال زنت يداك، العينان تزني، لو قال زنت عينك قد يقصد به النظر، وقد يقول زنت يداك ويقصد بهذا البطش، أو رجلات يقصد أنها يعني مشت في محرم. وكذلك بعض العبارات التي ذكرها المصنف بعد ذلك: يا فاجرة يا خبيثة، أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرون. إذا قال الإنسان فضحت زوجك قد يراد به الزنا، وقد يراد من فضحت بشيء آخر غير الزنا، لا تكون فضيحة فقط بالزنا، فهي كناية تحتمل الزنا وتحتمل غيره. والفقهاء حيث قالوا عبارات صريحة وغير صريحة عرفنا الضابط في هذا، ومر معنا في قضية النكاح والطلاق أليس كذلك؟ الصريح والكناية، وقلنا الصريح هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية هي التي تحتمل غير المقصود. فصريح الطلاق لا يحتمل إلا الطلاق، لكن كناية الطلاق تحتمل الطلاق، تحتمل شيء آخر، فتحتاج إلى نية. في الكناية نحتاج إلى نية، فلو أنه عبر بالصريح خلاص يطالب بإقامة حد القذف، لكن لو عبر بكناية فنسأله: ماذا قصدت بهذا اللفظ؟ قال: قصدت الزنا. عند ذلك يعني يستحق أن يطالب بحد القذف بإقامة عليه القذف. قال: وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه. فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حدة، وإلا يعني إن فسره بلفظ آخر يحتمل نعذره فقط أن يعتبر سب، شتم أو سب. أكمل الشيخ. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عذر ولا حد. لماذا يعذر ولا يحد؟ يقال لأنه ما دام ما يتصور منهم الزنا في العادة معناه هو كأنه يصرح بكذب نفسه. قالوا لأن هذا لا يلحقهم عار بقوله، للقطع بكذبه، للقطع بكذب القاذف. فإن قال القاذف كلاما ظاهره واضح مقطوع به مكذب، يقولون لا يقام عليه الحد، لكن ماذا يعاقب؟ بماذا؟ بالتعزير. لكن وإن كان يتصور الزنا منه عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد. نعم، لو كان هؤلاء محصورين عدد، يعني قذف جماعة طيب جماعة محصورة يتصور أن تقع في الزنا، لكن أهل بلد كبيرة ويقول هؤلاء كلهم زنا، يقول كذاب، أنت كذاب الآن، هذا الكلام يعني يقطع بكذبك، لا يتصور أن كل هؤلاء زنا، ما في واحد صالح. ثم أنت كيف عرفت وكيف اطلعت على هؤلاء كلهم؟ مدينة فيها 100,000، كيف تعرف أن هؤلاء 100,000 كلهم يقع في الزنا؟ إذن أنت كاذب وكذبك مقطوع به، فلذلك يقولون في مثل هذا لا يستحق الحد لكن التعزير. لكن لو رمى جماعة محصورة بعدد ويتصور أن يقع منه مثل، يقول هؤلاء جماعة مثلا وأنا رأيتهم كذا، يتصور هذا يمكن أن يكون صادق، فقد يلحقهم عار بكلامه. يقول إن فعل مثل ذلك وقذف كل واحد بكلمة فبكل واحد حد، يعني قال فلان زاني وفلان وفلان وفلان، فكل واحد له أن يطالب بحد مستقل لتعدد القذف. وإن كان إجمالا يعني قال هذه الجماعة كلهم زنا، هذا الرجال كلهم زنا، قال فحد واحد لأنه قذف واحد. أكمل يا شيخ. باب حد المسكر. المسكر مأخوذ من السكر، والسكر هو اختلاط العقل. أكمل يا شيخ. ومن شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل. نعم، استعط به السعوط في الأنف، اكتب عنده استعط به أي في الأنف. احتقن به، احتقن يعني إيش؟ من الحقنة، ومر معنا قبل ذلك الحقنة فين تكون؟ المقصود بها الدبر، لا الدبر مقصود بها الحقنة الشرزية اللي في الدبر، هذا الذي يعرفه الفقهاء، ما هو الإبر اليوم، الإبر اليوم ما يعرفونها كان. أو احتقن يعني في الدبر. لاحظ الآن، شرب مسكرا مائعا، شرب مسكرا يعني عن طريق الفم، مائعا يخرج إيش؟ يخرج ما ليس بمائع، والصحيح يلحقون غير المائع، وهذا هو الصحيح، كل ما أفقد العقل فإنه يحد به، لكن يخرجون من هذا مثل البنج، يقول لو أخذ الإنسان بنج فما يحد بالبنج وإن كان فيه إفقاد للعقل. طيب، قال أو استعطى به، معناه أن المسكر سواء شربه بفمه أو من خلال أنفه أو من خلال حقنة في الدبر، معناه أوصله إلى جوفه. ومسألة الحقنة هي محل نظر، العموم الرواية الثانية أنه لا يعني لا يحد بالحقنة لأن ما فيها شرب. قال أو أكل عجينا ملتوتا به يعني مدلول، بل العجين بالخمر. إذن عرفنا أن من شرب المسكر، لكن المصنف بيّن أن هناك صور أخرى ما فيها شرب ومع ذلك توجب الحد، ما هي؟ قال إدخال المسكر عبر الأنف، إدخاله عبر إيش؟ عبر الدبر، أكله مع العجين، خلطه بالعجين، كل هذه الصور توجب الحد. طيب لو شرب المسكر ولم يسكر كذلك يجب الحد. يقول يحد 80 إن كان حرا، وهذا هو قضاء عمر، واستشار في ذلك الصحابة واتفقوا عليه فحكوه إجماعا عنهم. قال 40 إن كان رقيقا، وعرفنا أن العبد على النصف من الحر. أكمل يا شيخ. بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. بهذه الشروط يشترط أن يكون مسلم، غير المسلم لا يجب عليه الحد، مكلف أخرج الصغير وأخرج المجنون، مختارا أخرج المكره، عالما أن كثيره يسكر، فالجاهل بكونه مسكر لا يقام عليه الحد. أكمل الشيء. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعذر. يعذر، طبعا يحرم عليه مثل هذا الفعل، ويعذر لأنه لم يشرب المسكر وإنما تشبه به في المجلس، وهذا يحصل يتشبه به، يشرب في آنية مثلا اعتاد شراب الخمر أنهم يشربون في مثلها، أو يفعلون بعض الطقوس وبعض الحركات التي فيها تشبه، ها؟ مثل إيش؟ الله أعلم. تجاوب. نعم. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. ولم يطبخ اكتب عندها عند قوله يطبخ أي قبل ذلك، أي قبل ذلك. طيب العصير يقول إذا أتى عليه 3 أيام فإنه يحرم. ليش؟ لأنه إن أتى عليه 3 أيام فهو مظنة إسكار، فهو مظنة الإسكار، هذا إذا أتت عليه 3 أيام. لاحظوا الآن، قال ولم يطبخ، ما معنى يطبخ؟ يطبخ يعني يوضع على النار ويصنع منه شيء آخر غير العصير، كأن يصنع منه مثلا مربى. فلو طبخ قبل ذلك، والمذهب طبعا لهم شرط في الطبخ، يقولوا إذا طبخ فذهب ثلثاه، ثلثي الماء ذهب وبقي الثلث، فهذا معناه أنه الآن أصبح يعني في أيامنا في مثل حكم المربى، أصبح طعام الآن، فهذا لا يدخله التغيير ولا يتصور أن يكون مسكرا بعد ذلك. إذن عندنا، لاحظوا، عندنا شراب عصير طبخناه فأصبح جامدا أو أصبح ثقيلا مثل المربى طبخ، فهذا لو طبخ وبقي 3 أيام أو 10 أيام أو أكثر يحرم لما يحرم؟ لا يحرم، لأن هذا لا يتصور أن يدخله الإسكار أن يصبح مسكر. انتهينا من المطبوخ، خلينا في غير المطبوخ. طيب إذا لم يطبخ متى يحرم؟ يحرم في حالتين. الحالة الأولى أن تمر عليه 3 أيام، فإن جاءت 3 أيام فهو مظنة ماذا؟ مظنة إسكار. الأمر الثاني إذا غلى قبل ذلك، يعني أصبح مسكر قبل 3 أيام، ممكن يكون هذا العصير في بلد حار، فهذا البلد الحار العصير تخمر فيه في خلال يومين أو يوم ونصف وأصبح خمرا، يحرم. واضح هذا؟ إذا إذا تخمر العصير قبل 3 حرم، وإذا لم يتخمر فيقول لا، إذا وصل 3 خلاص ما نعطيه أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه في 3 يغلب على الظن أنه بلغ حد الإسكار. كل هذا في حالة عدم طبخه، أما إن طبخ فإنه متاح. طيب يا مشايخ، هذا الكلام ما هو؟ هذا الكلام مبني على ظنون، على توقعات، على احتمالات، لكن الحكم في الحقيقة مرتبط بإيش؟ مرتبط بالإسكار، العلة بالإسكار. طيب زمن المؤلف وزمن المصنف وقبل المصنف، لأن المصنف أصلا هذا الحكم ما أصدره هو، وإنما هذا نقله عمن سلف، عمن قبله، يعني هذا كلام كان يقال قبل 1000 سنة. طيب اليوم تذهب إلى البقالة وتشتري العصير، علبة العصير كم تاريخ صنعها؟ قبل كم؟ 3 أيام؟ ما قبل 3 أشهر؟ ما دخلها الإسكار؟ لا ندخل هذا، نقول مثل هذا العصير خرج الآن. ليش؟ لأنه هذه العصيرات وضعت معها مادة تحفظها من الإسكار والتغير، فما يصيبها لا تغير ولا إسكار، فمدام ما دخلها الإسكار فهي مباحة. كذلك وجود الثلاجات اليوم، فلو أن العصير فتح ووضع في الثلاجة وبقي 3 أيام يتغير ولا ما يتغير؟ لا تستعجلوا، يتغير. جربته؟ أحد جرب ولا 3 أيام يبقى مفتوح هكذا ولا يتغير؟ طيب على العموم إن كان لا يتغير فهو مباح، وإن كان يتغير فلا يحل. ولهذا قال الموفق وكلامه نفيس، قال والاعتبار في حله، لو كتبت هذا الكلام جيد، والاعتبار في حله عدم الإسكار، والاعتبار في حله عدم الإسكار، وسواء ذهب بطبخه ثلثه أو أقل أو أكثر. يعني لا عبرة بمسألة الطبخ أن يذهب الثلثين أو يذهب الأقل، العبرة بالإسكار، إن وجد الإسكار فحرم، وإن لم يجد الإسكار لا يحرم. إذن الاعتبار في حله عدم الإسكار. طيب تفضل تجاوز. قال رحمه الله: باب التعزير. نعم، التعزير معناه عقوبة، التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، غير مقدرة شرعا، متروكة للإمام، متروكة بحسب اجتهاد الإمام، يعاقب بما يراه عقوبة في الذنوب أو في المعاصي التي لم يرد فيها عقوبة محددة. قال المصنف: فإن تجب، يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يجب أي التعزير في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة، لكن لو كان فيها حد فلا يقام التعزير وإنما يقام الحد، وكذلك ما كان فيه كفارة فيكفر الإنسان بالكفارة ولا يعزر. نعم. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. نعم. إلا إذا شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة والده. نعم، يقول وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، لأنه للتأديب، فالإمام للإمام إقامته إذا رأه، وله أيضا تركه إن جاء تائبا معترفا مظهرا الندم والإقلاع، له أن يترك. إذن التعزير ليس واجبا، فإن رأى الإمام أن يقيمه عليه أقامه، وإن رأى أن يتركه تركه. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، يعني وقع في معصية مع المرأة لكن ما وقع في الزنا، لم يصل للحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصليت معنا؟ قال: نعم. اعتلى عليه إن الحسنات يذهبن السيئات ما أقام عليه تعزير. ليش؟ لأنه جاء نادما. فإذا القضية ترتبط باجتهاد الإمام، فمن ندم فللإمام أن يترك تعزيره. قال: إلا إذا شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة والده. معنى هذا نقول إذا شتم الولد والده أليس هذا عقوق؟ جواب: نعم هذا عقوق. طيب ليش ما يعذر؟ يقول: يعذر إن طالب الوالد بالتعذير عذر، وإن لم يطالب لا يعذر. طيب ليش ما يعذر؟ لأن للوالد تعذيره بنفسه وتأديبه بنفسه. واضح هذا؟ إذن ليش ما نعذر الولد إذا عق أباه؟ لأن الوالد قد لا يريد، لا يرغب في أن يعاقب من قبل القاضي، قد يرغب في أن يعذره هو، أن يعاقبه هو، أن يربيه هو، يأدبه هو بطريقته. فلذلك لا يعذر الولد إلا بطلب الوالد. أكمل يا شيخ. ولا يعذر الوالد بحقوق ولده. بحقوق ولده صلحوها إذا كان عندكم خطأ. طيب قال: ولا يزاد في جلد التعذير على 10 أسواق. نعم، نحن قلنا أن الوالد لا يقتل بولده، ما يقام عليه الحد بالولد، فكذلك لا يقام عليه التعذير بالولد. ولا يزاد في جلد التعذير على 10 أسواق، لحديث: لا يجلد أحد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. فقالوا: إذن التعذير يكون في حدود 10 أسواق. وهذه مسألة حصل فيها نزاع وخلاف كبير داخل المذهب وخارج المذهب. وعنه عن الإمام أحمد أنه لا يبلغ به الحد، أنه لا يبلغ به الحد، ويؤولون هذا الحديث ويفسرونه على حالات أخرى، ويقولون لا يجلد فوق 10 أسواق فقط، لا يزيد عن هذا، لكن يحملون هذا على غير المقدر، يعني على غير العقوبات التي وردت فيها حدود مثلا. فيقولون التعذير يمكن أن يزاد عن 10 أسواق لكن لا يبلغ به المقدر. يعني إذا قلنا إن الزنا حده 100 جلدة، فلو وقع إنسان فيما هو دون الزنا يمكن أن يعاقب بإيش؟ بجلد، لكن لا يبلغ 100 جلدة. إذا كان الخمر 80 جلدة، شرب الخمر فيه 80 جلدة، معناه لو لم يشرب الخمر لكن تعامل معها مثلا، فيعذر بما دون 80. إذن ولهذا قال الموثق وصاحب الفروع وهو ابن مفلح، قال: يحتمل كلام أحمد والخرقي أن لا يبلغ بجناية حدا مشروعا من جنسها، ويزيد على حد من غير جنسه. إذن المعنى يصبح إيش؟ إنه المقصود، طبعا أتكلم أنا عن الرأي الثاني، أما المذهب لا يزيد على 10 أسواق إلا فيما استثنى. الآن سيستثني مسألة أو مسألتين، لكن القول الثاني أنه لا يزيد على حد مثله. واضح هذا؟ إذا كانت جنايته تتعلق بالنساء قريبة من الزنا لم تبلغ الزنا، فلا نعاقبه تعذيرا ب100 جلدة. وإذا كانت عقوبته أو جريمته تتعلق بالخمر فما نبلغ بها حد الخمر، لأن التعذير أقل من إيش؟ الحد. فهمنا هذا الكلام؟ خلاص. القذف مثلا، القذف 80 جلدة، فلو شتم بغير زنا إيش نوجب عليه؟ يعذره بإيش؟ يعذره بما يرى، لكن لا يبلغ به حد 80. واضح هذا الكلام؟ هذا الرأي الثاني. أما المذهب يقول لا يزاد على 10 أسواق إلا في صورتين. ما هما الصورتان؟ إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعذر 100 سوط إلا سوطا. هذه الصورة الأولى التي تستثنى، ولهم في هذا أثر عن عمر أنه فعل ذلك. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعذر 20 مع الحد. نعم، وهذه الصورة الثانية، ولهم في هذا أيضا أثر عن علي رضي الله عنه. إذن هاتان الصورتان فقط تستثنى، وإلا الحكم عندهم أنه 10 أصوات لا تزيد إلا في هذا. إذا وطئ الأمة وهو له فيها شرك، يعني يملك نصفها مثلا، فيعذر بما دون المئة 99. وإذا شرب مسكر في نهار رمضان فيعذر بعشرة، وعشرة لماذا؟ عشرة لأي شيء، عشرة للتعذير وعشرة لنهار رمضان بحرمة النهار. طيب أكمل. ولا بأس بتسويب وجه من يستحق التعذير والمناداة عليه بذنبه. نعم، يقول لا بأس بهذا، قد من أنواع التعذير أن يعذره بتسويد وجهه والمناداة عليه بذنبه، يقال فلان فعل كذا وكذا إذا رأى الحاكم ذلك. قال ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. نعم، لا يجوز أن يعذره بحلق اللحية. ليش؟ لأن حلق اللحية حرام. قال وأخذ ماله، لا يعذره بأخذ المال، وأخذ المال التعذير بأخذ المال ورد، فهي فيها نظر، يعني فيها خلاف من أهل العلم من يجيز التعذير بأخذ المال. طيب. ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء. نعم، يحرم الاستمناء، والاستمناء طبعا فيه التعذير لأنه ليس من الزنا. نختم آخر شيء. قال ومن الألفاظ الموجبة للتعذير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا سيف يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوس يا علق، هذه كلها شتائم، فهذه توجب التعذير ليست رمي بالزنا. قال ويعذر من قال لذمي يا حاج، شبهه بحاج بيت الله، أو لعنه بغير موجب، يعني لعنه بما لا يستحق اللعن. ما هو الذي يستحق اللعن؟ الصحيح أنه لا يلعن بما يستحق ولا ما لا يستحق، لكن ما الذي يستحق أن يفعل ما يوجب اللعن فيلعن لعنا عاما، يقال لعنة الله على الظالم، لعنة الله على الفاسق وهكذا. إذا وقفنا عند قوله أو لعنه بغير موجب، وقلناها باختصار عشان تكون ما فهمت. يعذر إن قال للذم يا حاج، لأنه يشبهه بحجاج بيت الله، أو لعنه بغير موجب كذلك يعذر. يفهم منه أنه لو لعنه بموجب فما هو الذي يوجب اللعن؟ ما في شيء يوجب لعن معين، معناه يقصدون بهذا أنه إن لعنه لعنا عاما وقد فعل ما يوجب، كأن يقول لعنة الله على من فعل كذا، لعنة الله على من أكل الربا، لعنة الله على من، فقط بدون تعيين. أما لعن معين فالظاهر أنه لا يجوز، وهذا مرادهم والله أعلم. انتقل إلى باب القطع في السرقة. نعم. قال المصنف رحمه الله باب القطع في السرقة. نعم. والسرقة ما هي؟ السرقة هي أخذ الملتزم، الملتزم هو المسلم أو الذمي، نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الخفية، لا شبهة فيه على وجه الخفية، يقال هذه السرقة. وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الحكم العام طبعا بتوفر الشروط. ما هي الشروط؟ قال ويجب بثمانية شروط، أحدها السرقة. نعم. وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. فقط الآن هذا تعريف للسرقة ذكره المصنف، أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، طبعا بشروط أخرى، بشروط ستاتي، الحرز والنصاب إلى غير ذلك. قال فلا قطع على منتهب، المنتهب يعني النهاب الذي يأخذه على وجه الغنيمة، والمختطف الذي يسرق الشيء أو يختطف الشيء ويهرب يختلف ويذهب. نعم. وخائن في وديعة. إذا أخرج ثلاثة، أخرج المنتهب الذي يأخذه على وجه الغنيمة، والمختطف الذي يختلف ويفر فيعتمد على الفرار على الهروب، والخائن في الوديعة الذي يؤتمن على شيء ثم يجحده وينكره، فهذا ليس فيه قطع لكن فيه شيء ثاني. ما هو الشيء الثاني؟ التعذير. نعم. لكن يقطع جاحد العارية. جاحد العارية هي مثل حصل فيها النزاع، جاحد العارية هل هو سارق ولا لا، ولا هو أشبه بالخائن في الوديعة؟ هو أشبه بالخائن في الوديعة، لكن قالوا في المذهب قالوا يقطع جاحد العارية لحديث المخزومية، لما جاء في حديثها أنها كانت تجحد المتاع، تستعير المتاع ثم تجحده. نعم. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. إذا نفهم من هذا أن السارق لو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو جاهل بهذا المسروق فإنه لا يقام عليه حد القطع لكن يعذر بشيء بما يناسب. الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكسب بدعة وتصاوير ولا بآلة لهم ولا بصليب أو صنم. لأن كل هذه الأشياء لا تعتبر مال فهي مهدرة، وإما مهدرة لعدم كرامتها أو لتعظيمها لكن ليست مال. فلذلك قال كون المسروق مالا مالا، وظن المال كل ما له قيمة، فخرج بذلك الماء لأنه في العادة ليس مالا، والخمر وسرقة المصحف، المصحف لأنهم يرون أنه لا يجوز بيعه أصلا في المذهب، ولا بما عليه أي على المصحف من حلي ما يدخل فيه لأنه تابع للمصحف، والمصحف ليس فيه قطع بالتالي هذا التابع لا يدخل، وكل هذا اجتهاد. كتب البدعة وكتب التصاوير باعتبار أنها محرمة، آلة له محرمة، الصليب الصنم كل ذلك محرم وليس بماذا ليس فيه ثمن ولا قيمة، فسرقته لا توجب القطع. وحيث قلنا لا يجب الحد معناه قد يجب أو قد يقام عليه حد التعزير أو يقام عليه التعزير وليس حد. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار أو ما يساوي أحدهما. الثلاثة دراهم، دراهم يعني 3 دراهم فضة. وتعتبر القيمة حال الإخراج. طيب لحظة، 3 دراهم 1/4 دينار، 1/4 دينار، الدينار قلنا احنا 4 غرام وكسر، معناه 1/4 دينار غرام ذهب، غرام ذهب. طيب بالنسبة للدرهم قال كم درهم؟ 3 دراهم، 3 دراهم تساوي تقريبا 4 غرام، ايش 4 غرام؟ عفوا، الدينار 4 غرام ربع قلنا، فيصبح 1/4 دينار كم؟ غرام 1 ذهب، هذا هو مقداره، غرام من الذهب. كم قيمة الغرام من الذهب؟ 80-70 يتراوح، معنى هذا هو النصاب، إن سرق شيئا هذه قيمته معنى سرق النصاب. طيب أثنى الشيخ، وتعتبر القيمة حال الإخراج، حال الإخراج، القيمة المعتبرة حال الإخراج من الحرز المقصود، إن هذا هو وقت الوجوب، معناه إنه لو كان وقت إخراج المسروق من الحرز كان يبلغ النصاب، وبعد ما أخرجه انخفض السعر، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. لو أخرجه والسعر كان منخفض، فبعد أن أخرجه ارتفع السعر، يقطع ولا ما يقطع؟ كان أقل وارتفع، ما يقطع. كان يبلغ النصاب ثم انخفض، يقطع وهكذا. الخامس إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. ما هو الحرز؟ الحرز هو المكان الذي يحصل فيه المال عادة، فلابد أن يكون المسروق أخذ من حرز حتى يجب القطع، هذا شرط من شروط القطع. لكن لو أخذه من غير حرز ليس فيه قطع، يعني أخذ المال من الشارع، وهذا الشارع ما هو حرز لهذا المال، شخص وضع 1000 ريال على في الأرض أو على الرصيف أو على السيارة، فهذا ليس مكانه، مكان حفظه أصلا. فلو سرق من هنا طبعا يلزمه رد المال ويعذر، لكن نتكلم الآن عن حد القطع، هل تقطع يده؟ لا ما تقطع يده. قال وحفظ كل مال ما حفظ فيه عادة. يعني الأموال تحفظ فين؟ تحفظ مثلا في الدواليب في صناديق المال، الثياب تحفظ في دواليب الثياب، السيارات تحفظ بإيش؟ بأن تغلق وتقفل أبوابها ولا يبقى المفتاح على مكان التشغيل، فإن ترك السيارة مفتوحة والمفتاح موجود على مكان التشغيل معنى ليست في حرز، الماشية أن تكون في الزريبة وهكذا. فنعل برجل وعمامة على رأس حرز. لو سرق النعل من رجل صاحبها هذا من حرزها، أو أخذ العمامة من رأس صاحبها معناه أنها أخذت من حرز. نعم. ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين. نعم، الحرز يختلف. قد نعتبر في بلد معين، وصف معين أنه حرز ولا نعتبره في بلد آخر. يعني يمكن أن نقول وضع السيارة في الشارع مغلقة، مغلقة الأبواب حرز في هذا البلد، لكن لا نعتبره حرز في بلد أخرى ما فيها أمان، تكسر السيارات وتسرق من الشوارع، فيكون حرزها ماذا؟ أن يدخلها مثلا داخل فناء أو داخل سور ويغلق عليها. إذن الحرز يختلف من بلد لبلد بحسب قوة الأمن فيه. نعم. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا. نعم، مثل القتل، لو اشترك جماعة في قتل شخص يقتلون جميعا، وكذلك لو اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فإنهم اشتركوا في السرقة فيقطعون جميعا. نعم. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. لماذا؟ واضح الصورة، أحدهما هتك الحرز والثاني أخذ المال، يعني وزع الجريمة بينهم، يقول فلا قطع على أحدهما. طبعا هناك عقوبة، هناك تعزير. لماذا؟ قال لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز، يعني ما توفرت أركان الجريمة من الجميع، لكن يقول الموثق في الكافي ويحتمل أن يقطع إذا كان شريكين، يعني إذا كان شريكين وتواطأ على هذا لا يقطعان، يعني القول الثاني الذي يراه الموثق أنه هذا محتمل في المذهب أن يكون قولا، يعني يكون وجه في المذهب أن يقطع إذا تواطأ على ذلك، لكن إذا حصل هذا بغير تواطؤ بغير اتفاق يمكن أن يكون كلام المصنف على وجهه. السادس، انتفاء الشبهة. نعم. فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله. فروعه أولاده، أصوله آباؤه وأجداده. والشبهة سبقا ذكرنا أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا بالإجماع، الحدود تدرأ بالشبهات، فالإنسان له شبهة في مال ولده لم يعتقد أنه يملك ما يملكه الولد، وله شبهة في مال أبيه لم يعتقد أن له نفقة في مال أبيه. قال وكذلك الزوجة، لو سرق من مال الزوجة يقول كذلك هذا شبهة، لأنه قد يتباسط الرجل مع الزوجة ويتباسطان في المال فيعتبر أنه لو أخذ من مالها فإنه يباح له، فهذه نقول شبهة، اعتقاده أنه يحل له أخذ مال زوجته شبهة. لكن نفهم من هذا، إذا قلنا أن هذه شبهة تسقط قطع اليد، لكن هل تسقط التعزير؟ لا. هل تسقط المطالبة بالمال ورد المال كما كان؟ لا طبعا، يلزمه أن يرد المال وأن يعيده إلى صاحبه ويعذر إذا رأى الحاكم ذلك. أكمل. ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد مما ذكر، يعني أحد ممن ذكر من أصوله أو فرقه. يقول ولا بسرقة من مال له فيه شرك، يعني هو شريك مثلا في هذه المؤسسة فسرق من هذه المؤسسة التي هو شريك فيها، أليس له مال في هذه المؤسسة؟ الجواب نعم، هذه شبهة تسقط القطع لكن لا تسقط التعزير والعقوبة. يقول أو لأحد ممن ذكر، يعني لأحد ممن ذكر له فيه شرك، كأن تكون هذه المؤسسة ولده شريك فيها أو أبوه شريك فيها أو زوجه شريك فيها، فإن سرق من هذه المؤسسة القطع نعم لن يقام لكن يعذر ويعاقب بشيء آخر. نعم. السابع، ثبوتها إلا بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة أو بإقرار مرتين. طيب، كيف يثبت حد السرقة؟ أو نقول لا نقيم السرقة حتى تثبت السرقة. كيف تثبت السرقة؟ قال ثبوتها إما بشهادة عدلين، وهذا الطريق الأول، ويصفانها يعني العدلين لابد أن يصفا السرقة، ولا تسمع قبل الدعوة يعني لا تسمع الشهادة، لا تسمع أي الشهادة قبل الدعوة يعني قبل مطالبة صاحب المال، إذا طالب صاحب المال بالمال فإنها تسمع الشهادة لكن قبل ذلك لا. الطريق الثاني بثبوت السرقة الإقرار، بإقرار مرتين، بإقرار مرتين، لابد أن يقر على نفسه أنه سرق مرتين. لا تنسوا مر معنا في الزنا لابد أن يقر على نفسه بأنه زنى كم مرة؟ 4 مرات. طيب، عندنا حدود أخرى في القذف، لابد أن يقبل يثبت القذف يعني بإقراره عن نفسه كم مرة؟ مرة واحدة. فبش غيرها السكر إذا أقر على نفسه مرة واحدة في حاجة ثالثة كذلك التعذير، ما يجب التعذير إذا أقر على نفسه مرة واحدة. إذا عندنا إقرار 4 مرات وهذا في الزنا، وعندنا إقرار 2 مرات وهذا في السرقة، وعندنا إقرار 1 مرة وهذا في القذف وفي السكر. لماذا؟ لأن هذه أغلق. طيب من هنا سيكون قطع بإقرار 2. قال المصنف ولا يرجع حتى يقطع، يعني لا يرجع عن الإقرار. ومر معنا هذا الكلام، قلنا إذا أقر على نفسه ثم رجع عن إقراره في حد من حدود الله يسقط هذا الحد ولا ما يسقط؟ يسقط. لماذا؟ ما هو التعليل؟ وجود الشبهة، إذا رجع وجدت شبهة الآن فلا يقام عليه حد. هذا إن رجع عن إقراره، إذا كان الحد ثبت بالإقرار، لكن لو ثبت بالشهادة فننظر إلى رجوع عن إقرار أو غير ذلك. الثامن، الشرط الثامن مطالبة المسروق منه بماله. ما معنى هذا؟ شخص سرق، لا نقطع يد السارق حتى يطالب صاحب المال. ما هو السبب؟ السبب لكي ننفي الشبهة. كيف ننفي الشبهة؟ لأننا لو لم يطالب صاحب المال بالمال، لو لم يطالب صاحب المال بالمال فإنه يحتمل أن يكون هذا السارق سرق شيئا مباحا له، يعني صاحب المال أصلا وهبه هذا المال. فهمنا هذه المسألة؟ فلذلك إن طالب علمنا أن صاحب المال أصلا لم يهبه، لكن لو أن صاحب المال وهبه هذا المال ونحن ما نعلم وسرق هذا المال وهو لا يعلم أن هذا المال أصلا يباح له وأن صاحبه وهبه إياه، فنقطعه في مال مباح له، ما يصح هذا الكلام. قال المصنف ولا قطع عام مجاعة غلها. إذا حصل مجاعة أصبحت يعني وسرق الناس في هذه الحالة لا يقطعون. لماذا؟ لأنه تكون هذا يعني هذا تعتبر حالة ضرورة، نسأل الله العافية والسلامة. لأن عمر رضي الله عنه لم يقطع في سنة عام الرمادة لما كثرت المجاعة، لأن السراق أصبحوا في ذاك الزمن لا يسرقون رغبة في السرقة ولا في التوسع، وإنما يسرقون ليعيشوا ليأكلوا فقط. وطبعا هذا يقرره الحاكم، ما يقرره السارق. يأتي السارق ويسرق ونحن في مجاعة، فيأخذه الحاكم ويقطع يده.